أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعثر الماضي فعلا أن النزاع في هذا المقام لأن ألفاظ العبادات أو في أن ألفاظ المعاملات التي موضوعة للصحيح أو لأعم من الصحيح والفاسد لا يراد بذلك أخذ مفهوم الصحة في مفاهيم هذه الألفاظ، بل المراد بذلك أن هذه الألفاظ هل هي موضوعة لما هو الرافع السبيل، يعني على تقدير أن يوجد في الخارج يدا ثانيه، أي المركب الحكمي في الأجزاء والشرائط، أو أنها موضوعة للأعم من التمام وغير التمام. فأن يكون المأخوذ في الموجودات عدة من الأجزاء والشرائط دون جميعها. وأما الصحة من غير ناحية الأجزاء والشرائط، كما إذا بنينا على أن فسد الروح معتبر في الصحة ولكنه غير مأخوذ بالمأمور به، أو قلنا بأن الصحة متوقفة على عدم المزاحم الواجب، ففي ظرف المزاحمة لا يكون الواجب صحيحا. أو فرضنا أن العبادة منهي عنها وأن النهي يوجب الفساد، فهل الصحة من هذه الجهات التي هي خارجة عن دائرة الأجزاء والشرائط أيضا مأخوذة في الموضوع له، يعني الموضوع له هو مفهوم لا يصدق إلا على الصحيح بالفعل من تمام الجهات، أو أنه أوسع من ذلك؟ الظاهر أن هذه الجهات خارجة عن الموضوع له يقينا، وذلك من جهة القاطع، فأن ما هو مثلث للآمر السعيه هو مثلث الناهي، فقد ينهى شيء وأخرى يؤمر به. الثلاثة مثلا يؤمر بها بالنسبة إلى غير الحائض وينهى عنها بالنسبة إلى الحائض. الصوم يؤمر به في شهر رمضان وينهى عنه يوم الحجين، وهكذا. فالمعنى الواحد والذي يتعلق به الأمر تارة ويتعلق به النهي أخرى، أو يكون مثلا بالمزاحم مرة ولا يبتلي بالمزاحم مرة أخرى، وكذلك يقصد بها القربة تارة ولا يقصد أخرى. فهذه الأمور خارجة عن دائرة الموجودة والمعنى كتان. وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ رضي الله عنه من استهانة أخذ هذه الأمور في الموضوع له من جهة أن هذه الأمور في مرتبة متأخرة عن المعنى، لا بد من فرض طبيعة بمقتضى التقرب خارجا، أو يطرد طبيعة فيؤمر بها الأمر لا بد من أن يكون في مسيرة متأخرة، أو ينهى بها. فلا يمكن أن تكون الصحة من جهة قصد الأمر والانتصار، أو من جهة عدم المزاحم، أو من جهة عدم النهي. الصحة من هذه الجهات لا يمكن أن يؤخذ المعنى، هذا لا يمكن أن يصادف عليه. الإمكان لا شكال فيه، فإن رد الألفاظ لا يدور مدار ترتب شيء على شيء وتأثر شيء عن شيء. يمكن أن يكون المتقدم والمتأخر كلاهما مسميان باسم واحد. نعم كذلك لا بد من فرض طبيعة ليؤمر بتلك الطبيعة، أو يفرض طبيعة لينهى عن تلك الطبيعة، إلا أنه لا يلزم أن يكون اسم تلك طبيعته السلام، بل يمكن أن يكون هذا اللعب موضوعا بتلك الطبيعة ما قصد الأمر، أو بتلك الطبيعة ما فرز عدل الناس، أو ما فرز عدل المزاحين. بعض التسميات أمر اختياره بيد الواقع يزعم لك بإزاء أي شيء كان، وليس هنا أي شيء يقتضي الاستهالة في وضع لفظ بإزاء أمرين، يعني مجموع أمرين أحدهما متقدم والآخر متأخر. نعم الواقع ليس كذلك، لأنه من الواقع أن الذي تعلق به الأمر كما ذكرنا في باب الصيام مثلا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآيات، بل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا المعنى بعينه هو الذي نهي عن بالنسبة إلى الحائض والنفساء، بالنسبة إلى المسافر مثلا كعدة من أيام أخرى. المعنى ظاهر هذا مكتوم به، وإلا لم يستعمل اللفظ في مورد النهي في معنى وفي مورد الأمر في معنى آخر، هذا مكتوم به. وأما أن الوضع بفضاء الصحيح من تمام الجهات، يعني حتى من جهة قتل القربى وعدم المزاحم وعدم الناس، هذا لا استهالة فيه. فكيف كان فالنداء إنما هو في وضع الألفاظ بإزاء المعاني التي هي تامة من حيث الأجزاء والشرائط، أو أنها موضوعة للجامع بين ذلك وبين فاقد بعض الأجزاء أو بعض الشرائط. على قولين مثال كلام في المقام، ثم إنه على كلا التقديرين، أي على تقدير الوضع للصحيح، على الوضع للأمن من الصحيح والفاسد، لا بد من تسبيل الجامعين. والوجه في ذلك أن هذه الألفاظ، أي ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات، إما أنها من قبيل أسماء الأجناس كالقيام والقعود وغير ذلك من أسماء الجواهر والأعراض، اسم جنس يعني موضوع للطبيعة لا بشر، ولنفس الطبيعة المهملة، إما أنها كذلك كسائر الألفاظ التي هي موضوعة لمعانيها، أو أن الوضع فيها عام والموضوع لها. لا يحلو الأمر من هذين، وذلك من جهة أن أفراد الصلاة مثلا وغير الصلاة من العبادات، الأفراد كثيرة بل غير متناهية تصورا، لا يمكن وضع اللفظ بإزاء هذه الأفراد كل فرد فردين، بل لا بد من تصدر معنى الجامع ليوزع اللفظ بإزاء هذا المعنى، فيكون الأفراد أفرادا للمعنى كالكبكبية اسماء الأجناس، أن اللفظ يكون موضوعا لكل فردين فيكون الوضع عاما والموضوع خاصا. على كلا التقديرين لا بد من تسهيل الجامع، إذ لولا الجامع لا يمكن الوضع للأفراد لعدم تناهيها. إذن فالجامع مما لا بد منه ليتصرف فيوزع اللفظ لنفسه كما هو الصحيح، فيكون صدق الصلاة مثلا على صنف من الصلاة من باب الصدق الطبيعي على فرده، أو أنه من قبيل الوضع العام والمعول الخاص، فهو الحق نفسه هو الموجود. على كلا التقديرين لا يمكن الوضع على نهر لأن جميع هذه الأصناف وجميع هذه الأفراد إلا بتسبيل الجامعين. وأما احتمال الاشتراك اللفظي فأن تكون الصلاة موضوعة بأوضاع عديدة لكل صنف مثلا ببدء واحد فهذا غير محتمل، أو أن يكون اللفظ موضوعا لمرتبة واحدة ويكون استعماله في بقية المراتب مجازا، هذا أيضا غير محتمل. وإن كان شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد رجح هذا الأحيط أن يكون اللفظ موضوعا للمرتبة العالية الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط، وبعد ذلك يكون مستعملا في بقية المراتب من جهة الادعاء والتنزيل أو من جهة المشابهة في الأثر كما في الأفراد الصحيحة النازلة. فإن الأفراد الصحيحة في المراتب النازلة يشترك مع المرتبة العالية في ترتب الأثر على ذلك. وادعى قدس الله نفسه أن للصلاة مرتبة عالية مستملة على جميع الأجزاء والشرائط من التكبير والقراءة والركوع والسجود إلى آخر الصلاة، ولها مرتبة نازلة وهي صلاة الغرفاء، وبين هاتين المرتبتين وطائف ومراتب كثيرة. يمكن أن يلتزم بأن الموجودة هي المرتبة الأخيرة الصحيحة على القول الصحيح، أو الأعم من الصحيح والفاسد على القول الأعم. ولكن استعمال هذا اللفظ في بقية المراتب إنما هو من باب الإدعاء والتنزيل أو من باب الاشتراك في الأثر إذا كان عمل صحيحا، إذن لا نحتاج إلى تسبيل الجامع، بل يمكننا أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء مرتبة واحدة وكان استعماله في بقية المراتب بهذا البيان. فلسا قدس الله نفسه أن الوجدان شاهد على أن الأمر كذلك في بقية المركبات، فنرى أن مقرعا يخترع دواء مركبا ومعجونا مركبا من عشرة أجزاء مثلا، فيضع اللفظ بإزاء هذا المعجون المركب من عشرة أجزاء، ثم بعد ذلك يصف استعماله في الحاقب لبعض أجزاء هذا المعجون، إما من جهة المشاكلات الصورة أو من جهة الاشتراك وحقة التأثير، فليكن الحال في المقام إذن كذلك. نعم، ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من تسبيل جامع بين النوعين من الصلاة، وهي صلاة الفجر وصلاة التمام، لأن كل منهما مرتبة عالية. صلاة القصر بالنسبة إلى صلاة المسافر صلاة مرتبة عالية، صلاة التمام بالنسبة إلى الحاضر مرتبة عالية، وبينهما اختلاف من جهة العدد، فلا بد من تسجيل الجامع بينهما، وهذا أمر سهل، يعني تسجيل الجامع بين الأمرين. ورتب على ما ذكر ابن قدس الله نفسه أنه لا يترتب ثمرة على هذا البحث عند السيد والأعب، بناء على أن الموجودة هو المرتبة العالية، فإن ثمرة البحث على ما سيأتي أنه على القول بالوجه للأعب يمكن التمسك بالإسلام. فإذا ورد أمر بالصلاة مثلا أو أمر بالقيام، ما علمنا من الأجزاء والشرائط فهو، وما نشك فيه نتمسك بإطلاق الله. وأما بناء على الصحيح حيث ان الصدق محبوس فيه لا يمكن التنفس للاسلام. ذكر قدس الله نفسه انه بناء على ذلك اي ان الموضوع له هو المرتبة العليا، بعد ذلك لا يمكن التمسك بالإسلام حتى على القول بالأعم، إذ إن استعمال هذا اللفظ بالنسبة إلى المراتب النازلة إنما هو بالإدعاء والتنزيل. أين لنا علم بالإدعاء والتنزيل بالنسبة إلى ما نشك في احتماله في المأمور به بالنسبة إلى هذه المراتب؟ إذن يسقط هذا النزاع من حيث الأثر ولا يترتب عليه أثرون، ولكن ما صادم قدس الله سره لا يمكن المشاهدة عليه بوجه. فإننا نرى بالوجدان أن إطلاق لفظ الصلاة عند المتشرعات التي لا يشك في ان هذا الاستعمال استعمال حقيقي، ولو فرضنا ان الحقيقه الشرعيه لم تثبت الا ما قلنا من الحقيقه المجتمعيه، ما شك في ثبوتها لكثره الاستعمال في زمان النبي الاكرم صلى الله عليه واله حولا اما بعده الى زمان الصادقين سلام الله عليهما. فالحقيقه المتشرعيه ثابته يقينا الى زماننا هذا، ولا نشك في ان اطلاق الصلاه على صلاه الجالس مثلا أو على صلاة المتيمم مثلا الذي هو معزول عن الوضوء أو عن الغسل وهكذا بالنسبة إلى غير ذلك من موارد الأعذار لا نرى فيه أي عناية أو أي تنزيل. بل كما يسقط لفظ الصلاة على صلاة القائم كذلك يسقط لفظ الصلاة على صلاة الجالس أيضا، هذه صلاة وهي أيضا صلاة. دعوى أن الإسلام من باب الادعاء والتنزيل أو من باب المشاركة في الأثر هذا جناح الوجدان، بل إن اللفظ يسبق على حد سواء، بل يمجن فيقال إن الصلاة إما أنها عن جلوس أو عن صيام مثلا أو عن صيام، فهذه كلها صلاة. وكذلك الحال في بقية المراتب التي يكون فيها العمل قاصدا لجزء أو شرط، ومع ذلك تكون الصلاة صحيحة لا قاصدة. فهذه الدعوة يعني دعوى أن اللفظ موضوع بإضافة المرتبة العالية والصدق على بقية المراتب من باب الادعاء والتنزيل هذا مناف للوجدان. ولو فرضنا أننا صنعنا هذا في مثل المعاجين وغير المعاجين من المركبات الاختراعية فلا يمكننا تسليم ذلك في محل الكلام. فإن المعاجين مركبة من أجزاء معينة محصورة ولا يختلف الحال فيها بالنسبة إلى الأزمان وإلى الأفراد، الجميع في ذلك مشترك فيه. وأما بالنسبة إلى الصلاة فهي مختلفة بالنسبة إلى الأفراد لا محالة، لكل سنفين وكل طائفتين لها تكليف مغاير لتكليف طائفة أخرى، حتى إن المركبة العالية بنفسها مختلفة. فإن صلاة الصبح مثلا صلاة الفجر فلركعتان، صلاة المغرب ثلاث ركعات، صلاه الظهرين والعشاء اربع ركعات، بعضها هذه الصلوات جهريه وبعضها شفافيه، جمله من الاجزاء يعني غير القراءه المكلف مخير بين الجهر والاخفاء، صلاه العيد على ترتيب، صلاه الايات على ترتيب اخر. فهل يمكن ان يقال ان اطلاق لفظ الصلاه على صلاه الايات بالعنايه والتنزيل، او ان اطلاق لفظ الصلاه على صلاه العيد بالعنايه والتنزيل فجميع ذلك مصداق للصلاه يقينا وكلها من المرتبه العليا، لا تختص المرتبه العليا بصلاه المسافر والحاضر فقط، بل جميع ذلك من المرتبة العليا. كيف يمكن أن يقال إن اللفظ موضوع لمرتبة واحدة والبقية ادعاء وتنزيه، مع أن الوجدان على خلافه وعلى تقدير التسليم فالمرتبة العليا أيضا مختلفة، فلا بد من تسليم الجامع. فما ذكره قدس الله نفسه من عدم الحاجة إلى تسيير الجامع هذا غير قابل للتسيير، وأما ما أفاده من عدم الثمرة في المدار بناء على ما ذكره هذا أيضا ظهر أنه غير قابل، فإن المركبة العالية إذا كان لها أنواع وأصناف كما ذكرنا من صلاة الصبح، صلاة المغرب، صلاة الظهر، صلاة الآيات مثلا، صلاة العيد، هذه هي مراتب الصلاة. إذا فرضنا أنه ورد لفظ مطلق وكان في مقام الدوام وفرضنا انه يمكن التمسك بالاطلاق، فنتمسك باطلاق هذا الدليل بالنسبه الى هذه المراتب، غايه الامر بالنسبه الى المراتب النازله لا يمكن لنا التمسك بالاطلاق، فعلى ذلك لا بد من تسليل الجامع على كلا القولين، ويقع الكلام في تسليل الجامع ان شاء الله تعالى.